تعدد الزوجات مشكلة أم حل للمشكلة؟ أم مشكلة لا حل لها؟ لماذا تقدم على الزواج بامرأة ثانية؟ ألا تكفيك زوجة واحدة؟ هل لذلك ضرورة؟ ألا يعتبر ذلك نوعا من التوجه المفرط نحو المشاعر الجنسية؟ إذا كان تعدد الزوجات حق من حقوقك، لماذا تخفي زواجك الثاني؟ إذا واجهتك مشكلة في زواجك الثاني، هل أنت مستعد للثالثة والرابعة؟ هل مشروعية تعدد الزوجات معلقة فقط على العدل بين الزوجات؟ تعدد الزوجات موضوع حلقتنا اليوم من برنامج الخط البرتقالي. مني أنا مهدي قجور ومن فريق عمل برنامج الخط البرتقالي، مساء الخير. موضوع تعدد الزوجات هذا الموضوع الشائك والذي يتحدث عنه البعض بحساسية مفرطة وكما يعكسه الواقع الاجتماعي والأسري هو تعدد النزاعات في البيوت وانعكاسات سيكولوجية خطيرة لا تحمد عقباها على نفسية الأطفال وعلى تمدرسهم ومستقبلهم بصفة عامة. فهم يفاجؤون ببرنامج حياتي جديد، فهناك امرأة أخرى دخلت الدفتر العائلي وإخوة آخرون دخلوا وثيقة الميراث. تقرير. تعدد الزوجات من الأمور المثيرة للجدل، موضوع يرتبط في الأذهان بالكثير من المفاهيم والأفكار والانفعالات النفسية بالنسبة للرجال، ولم تعد هناك حاجة للمزيد من الدلائل على أن هذا الموضوع الذي أصبح في مقدمة اهتمامات الناس في المجتمعات العربية. لا راني مع تعدد الزوجات. لا انا جي كونتر. نو بيان ايفيدامون كو جو سوي كونتر. هي في الاسلام قال لك اربعه، بصح اللي قادر عليها ماشي يتزوج برك هكذا خويا، اللي قادر عليها يعني دراهم. انا ضد تعدد الزوجات في الوقت والعصر الحالي. انا سانسامون ما خاصو والو، علاش يعاود الزواج؟ لو كان خاصو حاجه حوايج راجلي صح، انا نقول له انا نروح نخطب له يعاود الزواج، مي ما لازمش يخليني ويخلي ولادو. انا راني ضد تعدد الزوجات. نورمال تعدد الزوجات، صارف تعدد الزوجات. اي باش سي فور اني بيا معاهم، لازم يتعدوا الزوجات نورمال. نو نو ديفينتلي نو. حيث يعد تعدد الزوجات واحد من اهم القضايا الاجتماعيه التي ما زالت تثار يوميا، وهي ليست وليده اليوم والامس او قبل عقود، بل هي ظاهره وجدت منذ الخليقه ولا زالت مستمره وبالاخص في المجتمع العربي. انا مع تعدد الزوجات. سي كونتر. انا يا خويا كونتر اللي يعاود الزواج. انا نقدر بصح ما نتزوجش عليها. وحده باركات ديجا عادي مكسرت لي راسي بزاف، وحده تكفي. عاود يتزوج على روحه. والله يتزوج الله يسهل له. ما يتزوج. الاولاد ديجا ولا تزوجت بها ديجا راك تمرض. الدوزيام تروازيام ولا كنت لاباس بها علاش لا الاربعه؟ نعلى بيا نورمال. ايه راه مشكل. فضلا عن كونها ظاهرة اجتماعية يؤيدها الشرع والقانون، فلا بد أن يكون لها أسبابها التي تختلف من مجتمع لآخر بحكم اختلاف التقاليد والثقافات والمذاهب. بس كنا نشوفه في الفساد برا في الزنقة بزاف، والرجال راهي عادة دربك على موت الراجل داير المرأة بلي في فامي وكامل في الدار وعنده صاحبة البرا، علاه يزني معاها البرا؟ ها حرام عند ربي. يتزوج بها يدير دو فام ولا تخوا فام احسن من اللي يروح يدير حاجه تاع منكر ربي يحاسبه عليها غدوه من ذاك يوم القيامه ولا لا. اليبوك سيدنا محمد رسول الله il avait appliqué c'est pour protéger les esclaves les affranchir pour ne pas être maltraité par une société voilà. To be honest I wouldn't want to share him with anybody else. بدايه هل الإسلام هو الذي شرع التعدد؟ هذه النقطة الأولى. كل الحضارات وكل البشرية حتى قبل الإسلام وحتى الآن في هذا العصر تعرف التعدد. قمت ببحث حول هذا الموضوع فوجدت بأن المرأة قبل الإسلام لم تكن شيئا مذكورا، كانت عبارة عن متاع. متاع مثلها كمثل أي متاع في الدار، ولكن عندما جاء الإسلام ارتقى بهذه المرأة، وإنما نظم التعدد. ابتداء لم يؤسس للتعدد، وهذا هو الخطأ المشهور، وكأن الإسلام جاء فأسس للتعدد. أقول علينا أن نعود لقراءة التاريخ، وعلينا أن نعود للقراءة الصحيحة، لنجد بأن الإسلام إنما قنن للتعدد ونظم سلوك الإنسان في هذا الموضوع. بصح في الوقت اللي رانا نشوفوا فيه ما همش يطبقوا كاع الشريعه الاسلاميه، ولا راهم يطبقوا، هات برك يتزوج على لتلبيه رغبته وخلاص. باسكو في بلادنا ما كاش الراجل ما يديرش العدل بين المراه الاولى ولا الدوزيام ولا الثروازيام. فهم انا ما نقدرش راجلي باش يدير عليا زعما واحده اخرى ولا امبوسيبل. نورمال عادي، المهم برك ما لازمش يخالف يكون عادل. ولا شك أننا نعلم أن الإسلام حلل للرجل أربعة، والسؤال يكمن في الإيجابيات والسلبيات والتأثيرات التي تطرأ على الأسرتين القديمة والجديدة وآثارها وانعكاساتها على ذلك. أولا أبدأ بجملة مفتاحية أو بكلمة مفتاحية، وهي أنه لا يوجد في العالم ولا يوجد امرأة في العالم بأسره تقبل أن زوجها يتزوج عليها، مستحيل. هذه جملة مفتاحية نقولها لأنها واقع وصراحة. لا يوجد امرأة في العالم، ومهما كانت، كانت فقيرة أو كانت أميرة، كانت مثقفة أو كانت أمية، أو كانت فعلا على في أكبر درجة من الثقافة والفهم والوعي، فلا تقبل أن زوجها يتزوج عليها. فهذه حقيقة، ومستحيل أن تكون على وجه الأرض امرأة تقبل أن يتزوج زوجها زوجة ثانية، لأن الزواج والعشرة الزوجية في حد ذاتها هي رباط روحي. يعني هذاك الرباط الروحي هو اللي يخلي المرأة تتعلق بزوجها، لأن هناك رباط سري هو الأطفال، العشرة الزوجية، الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة، وجود الأطفال، ذلك الرباط الأسري المقدس. أنا أقول مقدس، عندما تشعر المرأة بأنه اهتز ولا تحس المرأة بلي رجلها راح جهة أخرى، يعني هذا هو الاحتراق النفسي للمرأة. وما أصعب الاحتراق النفسي للزوجة عندما تشعر بأن زوجها مائل لجهة أخرى. فهل تعدد الزوجات استثناء أم قاعدة؟ يبقى نظام تعدد الزوجات، أي السماح بزواج بأكثر من زوجة واحدة. في حقيقة الأمر هذا النظام تعدد الزوجات عرف منذ القدم، عرف منذ القدم، وقد جاء الإسلام لإقراره بشروط وضوابط محددة محددة، وفي حالات خاصة أقره قانون الأسرة في مواده 8 وما يليها، بشروط ايضا هو الالتزام بحدود الشريعه الاسلاميه، دونك سيتادي دون ليميت الشريعه الاسلاميه. ثانيا وجود مبرر شرعي، هذا الشرط الثاني في نظام تعدد الزوجات، يسمح للزوج بزواج امراه ثانيه، اي هنا لابد ان يكون هناك وجود مبرر شرعي، دونك سي لو موتيف هنا جوستيفي. يبقى الشرط الأخير وهو توافر الشروط الضرورية للحياة الزوجية والنية العدل بين الطرفين، وفي هذه الحالات يجب دائما شرط جوهري وأساسي إخبار الزوجة السابقة، sa présidente épouse doit informer l'époux, doit informer sa présidente épouse, وأيضا إخبار الزوجة التي المرأة التي هو مقبل على الزواج بها future épouse. السؤال المحوري الذي لا بد أن نطرحه في بداية هذه الحلقة الخاصة بتعدد الزوجات هو: هل فهمنا فهما معمقا لمحتوى الآية الثالثة من سورة النساء والآية 129 منها؟ أدعو مشايخنا وأئمتنا إلى توضيحها. ففقه الدين له كلمة في هذا الموضوع، لأن الآية الثالثة من سورة النساء تتناول موضوع حالة اليتامى وإعالتهم، ولها ظروفها وسبب نزولها، والآية لم تفصل بنقطة أو فاصلة بل مربوطة بفاء التسويف: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ننتظر منكم التوضيح. الاولاد يجاو ولا تزوجت بها ديجا راك تمرض. الدوزيام تروازيام ولا كنت لاباس بها؟ علاش لا لا ربعه نعلى بيا نورمال. اه راه المشكل. But if you was married and you love somebody so much, right, and then your wife says to you, I want to marry another husband while I'm married to you, I want to have three husbands. If you put yourself in that situation, would you want your wife to marry somebody else, have another husband, and you share your wife with another husband? أعود إلى الآية الكريمة وأقول أن بصراحة أتوجه إلى الأئمة، أتوجه إلى أصحاب الفتوى عندما نفتي في تعدد الزوجات أن يقرأوا الآية بكاملها وأن يفسروها بكاملها. وأتحدى إن كان عالما واحدا في العالم الإسلامي العربي فسر هذه الآية وأعطاها حقها. المصحف أمامي والآية الكريمة تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأوتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الله سبحانه صدق الله العظيم، الله سبحانه وتعالى واضح في هذه الآية. هذه الآية نزلت بعد أن كثر اليتامى. هذه الآية مرتبطة بمساعدة اليتامى، مرتبطة بإعالة اليتامى، مرتبطة بالتكفل باليتامى. ربنا عز وجل في البداية قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وإن كان سياق الآية التي تكلمت على التعدد تكلمت على الأيتام، على من يأوي اليتيم في داره وخشية أنه قد لا يعطيها قدرها من المهر إذا أراد التزوج بها، قال تعالى: تختار امرأة أخرى تتزوج بها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. من الأسباب الموضوعية التي تلزم الزوج بالطلاق أو التعدد أو اللجوء إلى زوجة ثانية وقد يقف في صفه الشرع والقانون والمجتمع ككل هو تصرف بعض الزوجات، تصرفات سلبية يستحيل السكوت عليها، لأن مستقبل هذا الزوج وأسرته سيكونان في خطر. لنتابع هذا التقرير. مرة بعد مرة تعود الكرة ويفتح باب النقاش في مسألة الزواج بزوجة ثانية. نجد أصوات الرجال تتعالى وتقول: إنه شرع الله، فقد أحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة. وليس هناك غبار على هذا القول حقا، ولكن البعض يسقط بقية الآية وينسى أن الله وضع شرطا لتعدد الزوجات وهو العدل بين الزيجات، وهذا ما لن يتحقق. لكن قبل كل هذا، ما هي الأسباب الموضوعية لزواج الرجل بامرأة ثانية وثالثة ورابعة؟ Ça dépend donc à كيفاش عايش في داره. يعني إذا كان حاب يعاود زواج في الحقيقة، في حالة إذا كانت ما ضناتش ما جابتش دراري، في حالة ما إذا خانته، في حالة ما إذا كانت فريمون مريضة. الآن الدوافع إلى الزوجة الثانية والثالثة ليست نفس الدوافع. الآن إما الزوج يتزوج بثانية حماية لنفسه من عدم الوقوع في الزنا، جريمة الزنا، يتزوج بثانية، يتزوج بثانية وثالثة لأنه متمكن ماديا، بين قوسين يعني عنده دراهم، ولكن دراهم ما يكفيش. لما يتزوج بزوجة ثانية أو ثالثة بسبب الأموال يملكها، هل يستطيع أن يقود هذه الأسر؟ لا يستطيع. الحياة معقدة، الأزمان معقدة، فلا يمكن أن يوفق بين هذه الزوجات. القلب واحد، لا يمكن أن نقطع القلب على أربعة فصول. القلب دائما يميل إلى امرأة واحدة، نحبوا لا نكره. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عائشة المفضلة في نسائه، لازم نقولوها. حتى عندما بدأ يحتضر أراد أن يذهب إلى أن يأخذوه إلى بيت عائشة رضي الله عنها ويموت عندها، يتوفاه الله عندها. القلب هكذا، لا يمكن أن نتلاعب في القلب، حتى العقل، حتى المخ، هذا المخ اللي أعطاهنا ربي سبحانه وتعالى وعر متحيز، يعشق من يعشق ولا يعشق من لا يعشق. فالقلب يتقلب، اسمه القلب لأنه يتقلب. من حقه كي تكون مرته ماشي مقصرة في حقه، وي من حقه، ما بيش مريضة عجزة ما تولدش، هدوي نقدر أنا أكون معاه شي بور، بس على المرأة اللي مفرط له كلش كما يقول لك قايمة به بولاده بداره ويتزوج عليها. أنا بوما كي يكون واحد مرته ما تولدش يعاود زواج غير باش تجيب له لي زونفون. أيضا لابد أن دائما في هذه الحالة أن يثبت أمام رئيس المحكمة دائرة اختصاص موقع المسكن الزوجي، هذا الزوج يثبت بأن يوجد هناك مبرر شرعي لإقدامه بالزواج على مرأة ثانية. مثلا كان حالات إصابة الزوجة السابقة بمرض مزمن، أو حالة أيضا العقم، حتى يرخص له بالزواج بامرأة ثانية. كاين بزاف النساء يمرضوا، كاين مرمت يعني ماهيش قايمه بدارها كما ينبغي، باسكو كون ميم كاين اللي عنده مرا بالك ما تفهموش واش يدير، عنده دراري اللي با كاباب باش يتلق، ولا تلق يروحوا ولادو صافي نولوا في آفة اجتماعيه واحده اخرى يروحوا فيها دراري. ان التعدد ليس فرضا او واجبا، وانما التعدد حكمه الاباحه، والمباح ليس بمعنى الفرض أو الواجب، هو أمر مباح نستعمله ونستخدمه وقت الحاجة إليه، وهو من المباح الذي يبارك فيه الله عز وجل ويؤجر صاحبه. عندما يكون الزواج قصير العمر، معنى إنسان يتزوج وبعد 6 أشهر أو عام يكتشف بأن هذه المرأة لا تصلح له، عدم توافق المزاجي، ما يتفهموش، زوجوه بطريقة سكون أبيل مارياج دو غيزون، مثلا اختار هذه الزوجة عن بسرعة، أعجبت إماه الزوج بها، هذه الزوجة فيها أخطاء، وما أكثر أخطاء الزوجات. فحتى الزوجة فهي سيتانة خيمة، يعني تغلط. نقول إذا كان الزواج قصير فممكن الزوج هذا يغير نظرة في الزوجة بعد سنة من الزواج، ممكن هذا الزوج شاف بأن هذه الزوجة عاقر ما تولدش، إما يكتشف بأن عجبه غير عينيها ولا شعرها ولا كما يقولوا، راح نتكلم بالدرجة باش يفهمني كامل الإخوة، يكتشف باللي عجبته حاجة فيها ماشي هي كامل المرأة، قلت خطأه إذا أعجبه شيء في المرأة تزوج بها بكاملها. هذا الزوج يعاود الزواج إذا كان المرأة هذه ناشز، مرأة يعني ما ربوهاش أهلها تربية باش تأهلها باش تعيش في وسط آخر، مثلا مربي محافظ. المرأة ظهر عليها عصيان، ظهر عليها سوء الأخلاق، ظهرت عليها خيانة، ظهرت هنا الزوج لازم يتزوج. يعني الآن نتصوروا الآن لو كان ما كاش هذه الآية الكريمة وربي سبحانه وتعالى ما مدش هذه الآية كامل ما كاش، كيفاش يكون موقف الأزواج وموقف البشر؟ معناها اللي يتزوج وحدة تكون عاقر ما يتزوجش عليها، تكون ناشز ما يتزوجش عليها، يموت يستنى، وإلا نسناو نبحثوا على آية أخرى تقول لك كتب عليكم تعداد الزوجات كما كتب على الذين من قبلكم، وهذه ربي سبحانه ما قالهاش. لو الله سبحانه وتعالى قال آية مثل هذه هنا صح يبقى تعدد الزوجات تاع شيء يعني كأنه مفروض. ومن الأسباب الغير موضوعية والمرفوضة في المجتمع والتي تدمر كيان الزوجة الأولى ظلما وقهرا واحتراقا نفسيا وهضما لحقوقها هو لجوء بعض الأزواج إلى أسباب وهمية عبثية مزاجية تتحكم فيها النزوات والاستهتار والجري وراء ملذات الحياة بكل أنواعها واستصغار قيمة الأسرة وقدسيتها بحكم قوة المال. ولأن أيضا الخيانة الزوجية باب لتعدد الزوجات ومن أخطرها الوقوع اللامتناهي في شباك الفتنة ونزوات الشيطان، ولكن في الحقيقة لقد أضافوا حلقة درامية في مسلسل حياتهم ونادرا ما ينجح هذا الزواج. فما هي الأسباب الغير مقنعة التي تدفع بعض الرجال بالزواج بالثانية والثالثة والرابعة؟ وهل لذلك ضرورة؟ ألا يعتبر ذلك نوعا من التوجه المفرط نحو المشاعر الجنسية؟ تابعوا معنا. لماذا يتزوج الرجل من امرأة ثانية؟ وهل هناك أسباب مقنعة تدفع الزوج للزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة؟ قد يعرف البعض منا الإجابة على هذه التساؤلات، وقد يجد البعض الآخر صعوبة في ذلك. ما على باليش أنا بوم الراجل اللي لاباس به ولا يدخلوا دراهم ولا زعما يبدا يشوف يروح وعاود ولا كي اللي تجيهم روتورداج يحب يجيب وحده صغيره يقول لك صغيره شغل ما باليش انايا شابه كذا هذيك مرتي خلا جابت الاولاد طاحت مرضت انا بوم هكذا باسكي كاين شي رجال كيشوفوا دراهم يتجاهلوا ينسى كامل العشره اللي كانت مع مرتو، وكاين شي نساء ثاني غلطوا في حق رجالتهم وما يمدولهمش كامل واش يحبوا. اي كرامنا هي قال زعما اي كرامنا يحب يبدل جديد، هذه هي اسباب تعداد الزوجات. بعض الاحيان تكون ماهيش اسباب، اولها هي وقوع الرجل في شباك الفتنه والنزوه فقط. من الأسباب الأخرى الوهمية أن الزوج كيحب يتزوج على مرته يقول هذه المرة الثانية اللي عرفها أنا لست مرتاح مع الزوجة الأولى، زوجتي مهملة، زوجتي باردة. وهذا الخطأ شائع، يعني دائما الرجال كيحبوا يقنعوا مرة واحدة أخرى باش تقتنع به يقول لها أنا أعيش فراش زوجية مضطرب وزوجتي باردة ولا تعيرني أهمية ما تعطيش أهمية وأنا مغبون وإلى آخره. وهي خطأ فقط باش يقنعها. كاين بزاف حوايج، كاين واحد يكون فيسيو يحب يعاود يتزوج، كاين اللي مرتو باش يمليح معاها يحب يعاود يتزوج عليها باش يعيش حياته، كاين اللي ما يسيبش الحاجه في مرته يحب يزيد يتزوج مع واحده اخرى باش يسيب الحاجه هذيك في واحده اخرى. هذا هما جو بونسي لي كبار روتورداج صرا لهم روتورداج، ولا انه في المحيط اللي عايش فيه خاصه في العمل، ولا تلقى بالك واحد المراه غواته ولا يعني طاح في واحد المتاهات، يعني خاصه انه بالك هذيك المراه ما تخافش ربي طيحاته مالك ما نعرفه. كاين اللي عنده اسباب، كاين اللي يسحروه. الراجل كيحب يتزوج يلقى سبايب يبدا يقول لك مرتي ما على بالهاش، مرتي مريضه، مرتي كذا، صوف الا كانت زعما هي راضيه باش يتزوج عليها هذيك حاجه واحده اخرى. من المسائل التي يكثر الحديث عنها هو القول بان الزواج لابد له من مبررات شرعيه. انا عندما قرات القران الكريم لم اجد لهذا السؤال جوابا، انما الزواج مباح على اصله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. السبب الشرعي قد يكون داعما للموضوع، كأن يقول أحدهم تزوجت للعقم الموجود عند زوجتي أنها امرأة عاقر أو أن بها مرض أو نحو ذلك. لكن أنا أقول لا يوجد هذا الكلام في القرآن الكريم. التعدد الأصل فيه الإباحة شرطه شرط واحد وهو العدل. شرطه العدل. صاريف راجل يعاود الزواج لي بروبلام، بالك ما استخدمتش مع المرة الأولى، بالك حب الدوزيام، بالك حب ثلاثة. الأخرى طيح خلاص كبيرة طيح خلاص، تاع هي الشغل وهذيك وصغيرة غير كيما جات الدنيا، طرية ما جاتها طرية. وإلا كانت المرأة باسكو يقول لك شوف كل حاجة والمعاملة تاع المرأة للراجل، إلا كانت تعرف كيفاش تعامل الراجل تاعها وما عندي أوكان بروبلام، أنا جو بونس با بلي يبدلها. مشكل الملل، يقول ما أنا زوجتي أشعر معها بالملل، والخطر الكبير هو أن الأطفال لما يكبروا وبعد مثلا 20 سنة تاع عشرة زوجية، الأزواج هذو يحبوا يعاودوا يتزوجوا، معناه أنه سيفقد الثقة في أولاده، وراح يشوفوا باباهم بواحد النظرة ماهيش مليحة، لأن الأطفال ما يسمحوش في يماهم، وراح تكون هنا معارك مع الزوجة الثانية، والأزواج لازم يفكروا في هذه. هنا السؤال يبقى مطروح، لما يقول الزوج أنا لست مرتاح مع زوجتي، سؤال يبقى مطروح، هل هي فعلا مرتاحة معه 100%؟ لما يقول أشعر بالملل، هل هي لا تشعر بالملل؟ لما يقول زوجتي كبيرة نتزوج عليها، ما شافش روحه بلي راهو كبير؟ ها عندما يقول زوجتي لا أرتاح معها جنسيا مثلا في فراش زوجية، هل سقسى هذه الزوجة هل هي مرتاح معها جنسيا؟ المرأة تحمل إهانة، تحمل الملل تاع الزوج، تحمل إهماله، تحمل نزواته، تحمل أخطائه، تحمل البرودة تاعو في فراش الزوجية لما يخدعها ويشبع برا ويدخل الدار، تحملها ما تهدرش، ولكن الزوج ما يتسامحش. يعني كأن هذه الزوجة صندوق يحمل كل أخطاء اللي ديرها الزوج. وهكذا النساء، النساء فعلا يتحملن كل شيء من الزوج، لكن الزوج لما يحب يزوج زواج ثاني يعني يختلق كل المشاكل الوهمية باش ترضى عليه الزوجة الثانية، وخاصة الزوج هذا لما تكبر المرأة وتولي مينوبوزي، معناها ما تقدرش تعاود تزيد تولد، يجيب لها هذا السبب. أحبها حبا قويا، ألح في خطبتها عامين كاملين فتزوجها ورزقهم الله 3 أولاد. ساعدته على أمور الحياة وعلى بناء فيلا جميلة، باعت من أجلها كل مصوغاتها وما ورثته عن أمها. وبعد 10 زوجية طويلة، وفي الوقت الذي بدأت تخطط هي لمستقبل أبنائها، وقع ما لم يكن في الحسبان. كان يرفض أن تقضي ليلة واحدة عند أهلها، يرفض أن تبتعد عنه، كان يرفض حتى في السماح لها بحضور الأعراس العائلية غيرة منه عليها، لكن هذه الغيرة انطفأت، وبدأ هو يتلاشى يوما بعد يوم، والسبب زوجة ثانية. انا عرفت كي راجلي تزوج عليا بلي الدنيا هادي ما فيهاش امان. وعلاش؟ هذا راجلي تزوج بيا صح حبني بزاف، ولو كان ما تزوجش بيا كان راح يدير مشاكل كبيره في دارهم. تزوجنا نحبه يحبني وعشنا كيف كيف، ودرنا 3 دراري، طفلة وزوجة كورة، ولبس علينا يغير عليا لدرجة اللي ما كاش في العقل، يعني انجالوزي اكستريم. كي نقولوا بلي اني رايحة لدارنا عندنا وليمة باش نبات، ما يحبش، يقول لي غير ما تباتيش في حتى دار، وكي نحوس نبات تاع الصح يجي يديني ما يخلينيش نخرج. وانا متقفه بصح ما نخدمش، عندي شهاده بصح ما نخدمش، قاعده في الدار. ما يحبش كامل يخليني نبات عند في دار خويا ولا في دار خالي ولا في دار عمومي ولا عند صحاباتي ولا والو، نروح للعرس مول العرس يجي يديني. حتى كي تمرض يما ولا بابا ونقول له لازم نبات في دارنا، يقول لي شوف فيهم شبعي منهم ونجي نديك. يعني الغيره تاعو عانيت منها، وهذا فهمتها بلي يقول لي نحبك بزاف وما نحبش تغلطي وما نحبش تباتي، ما تخرجيليش من الدار وما تباتيش في دار الناس مهما كان. كنت كي يتزوجوا خاوتي ولا خواتاتي يدوس معايا قبل العرس بشهر وندوسوا في العرس وندوسوا في نهار العرس. يقول لي بلاكي تمش تمشيت ما يعينوك، بلاكي تلبسي لبسه يعينوك، ما تباتيش عندي يماك، ما تديريش ما تديريش ما تديريش ما تديريش. عندي بزاف ستوب في حياتي، حياتي معاه كاع ستوب وفهمته. قلت يحبني بزاف لازم نقادره. عشت معاه كل أميرة حياتي معاه، جزت يعني ما كاش مرة راجلها دلها كما راجلي. ولكن في واحد الوقت واحد المدة حسيت باللي بدا يتبدل، بدا يتبدل بزاف يعني سودانمون إلى شانجي، ولا ما يدخلش الدار بكري، ولا كي نهضر معاه ما يسمع ليش، ولا هو يقول لي وعلاش ما تروحيش لداركم، يماك متوحشاتك، باباك متوحشك، وعلاش ما تروحيش لداركم تباتي في داركم. انا فهمت، قلت يخا ولا العقلو، قلت ولا العقلو ولا يفهمني باللي لازم نبات عند يما، باللي كي تعرض لي اختي لازم نبات عند اختي، باللي باللي باللي باللي باللي بصح زاد على حده. نروح نبات عند يما نهار زوج ثلاثه حتى تلحق وليدي، حتى يلحق القرايه تاع وليدي باش يجي يدينا، يقول لي غدوه الطفل يقرا، يعني ان ويكاند برولونجي. ومن بعد ولا يقول لي، هو يقول لي جا الويكاند مشي نديك عند مشي نديك عند يماك، تباتي عند يماك انا نفرح، نروح نجوز ان ويكاند لون عند يما. بصح كي كنت انا الديفو تاعي ما نرقمش في التليفون، ما نعيطلوش في التليفون، ماشي قال نحوس عليه ولا وين راه ولا ما نعيطلوش، كامل دايره في ثقه عمياء توتال. الواحد النهار كان عرس تاع اختي، في عرس اختي هدية قال لي وعلاش ما تروحيش تعاونيهم سي لي فاكونس، وعلاش ما تروحيش تعاونيهم تخدمي معاهم الشغل تحضري معاهم العرس. يعني سما بيغو فيزا، قلت فريمون الراجل ولا العقلو ولا يخليني نروح عند يما. رحت في العرس تاع اختي، كي خلاص العرس ما جاش يحوس عليا. عيط له انا في التليفون، قلت له لازم ندخل الدار، انا عييت لازم لي ندخل الدار، حوايج ولادي انايا تعبت من العرس وسافرنا ولينا، قلت له تعبت. قال لي ما تجيش انا نجيبك. قلت له بصح انت الكونجي تاعك خلاص لازم نجي للدار. قال لي لا ما تجيش للدار انا نجيبك. وليت نتليفوني له وسيب التليفون تاعو اوكوبي ودي فوا مغلوق، ما فهمت فيها والو. الوغ بدا يخدم نهار الاول بالحد، راح يخدم كي عيط له الخدمه، قلت له راني رايحه نجي للدار، جايه للدار نحكم تاكسي نولي للدار. قال لي بالك تجي للدار انا نجي نديك، ماشي انت تجي نديك، ماشي انت يا هيا. قلت مازال في طبايعو، مازال لي غير ومازال لي يحب هو يجيبني ويديني، معليش. ومن بعد عيط له قلت له راني جايه مع خويا للدار، جيب خويا ونجي للدار، ما تخاف ما والو، في الطوموبيل تاع خويا في الضمان والامان، ما تخاف والو. قال لي بالك تجي لا خوك ما والو، ما تجيش للدار. هنا دخلني الشك. اولا ان الرجل خطا الرجل، اذا اعجبه شيء في المراه تزوج بها بكاملها، وخطا المراه إذا أعجبها شيء واحد في الرجل تزوجت به بكامله. الآن كل زوج تكلم معه تقول لك أنا عندي الحق في 4 نساء، كيف لك الحق في 4 نساء؟ من أي ناحية؟ ما ينقصك حتى تتزوج ب4 نساء؟ الله سبحانه وتعالى أعطى رخصة، هذه الرخصة ولكن حفظ حق المرأة في العدل، في العدل وحقوقها محفوظة أن تعدل. من هو الزوج الآن الذي يعشق زوجة أخرى، امرأة أخرى ويعدل؟ من هو الزوج الذي يملك أموالا طائلة فيعدل بين 4 نساء مثلا؟ ها في الجزائر افيك لو سالير الجزائريان ما يقدرش امبوسيبل اللي يجيب لها نص سلطان نص سلطان نص سلطان بالك مستحيل في الجزائر ما تكلاش كيتا وارد بزيرة لو كان عنده دراهم صح ما عندوش دراهم في طرونجي ولا في الخليج عندهم دراهم الجزائر ما كانش دراهم سي با ابليكابل بور بور 21ايام سيكل باسكو تعاود الزواج سي ديفيسيل المراه باش تعرف عقليتها ولا باش يكون عندك دراري تربيهم لك تكون حقد وتكون ما تكونش الاز كاع الذين يقولون بانه من المحال ان تعدل اخلطوا بين مقصود الايه من العدل المعنوي والعدل المادي نبينا صلى الله عليه وسلم يوزع تمرات على نسائه وكما يقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 من نسائه وطوافه بهن صلى الله عليه وسلم أو بالحجرات كما جاء في سورة الحجرات بيوت النبي إنما هو طواف السؤال عن حاجة كل امرأة وعن حاجة كل زوجة عندما يأتي إلى التي عندها يبيت أي الدور عليها يبيت عندها صلى الله عليه وسلم ثبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطوف عليهن أن يتعهد كل نسائه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يوزع عليهم في مرة من المرات تمرات فقال اللهم هذا فيما أملك وما تملك هذا قدري فيما أملك وما تملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك قد يستطيع أن يعدل الرجل صاحب المال والجاه وصاحب المساكن لأن كل امرأة ستطالب بمسكنها قد يعدل ولكن لا يستطيع أن يعدل في شيء واحد لا يستطيع أن يعدل في عواطفه الداخلة الدفنة تجاه النساء تجاه المرأة الأولى أو الثانية إن لم يطلق إن عدد النساء لأن القلب في حد ذاته صعب القلب يتقلب فلا يستطيع أن يعدل من ناحية عواطفه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يوضح في هذه الآية أن الرجل لا يستطيع أن يعدل لأن المرأة في حد ذاتها وإن كان رجلها غني هل يكفيها المرأة في أن تكون في بيت واسع وهل يكفيها أن تأكل كل ملذات الدنيا وهل يكفيها أن تلبس كل الألبسة الغالية في قارة نفسها تريد زوجا معها معناه هنا القلب وأنا قلت إذا رحل القلب رحلت معه كل راحلته معناها القلب وفراش الزوجية فهذا الزوج يكون مع قرارة نفسه منحازا إلى زوجة واحدة منهم وأن كل الزوجات تصبح عبارة الزوجة الثانية أو الثالثة تصبح عبارة عن هيكل له مسكن وله معاش فأنا أقول أن الآن قضية تعداد الزوجات أو موضوع تعداد الزوجات هو موضوع يؤخذ الآن بكل ذكاء أو أن الرجل لابد أن يأخذ هذا الموضوع بكل ذكاء لأن تعداد الزوجات ما هوش لضرورات ما هوش لأشياء ضرورة وإنما تعداد الزوجات لتفاهات في نفس الوقت خويا عصامي خويا قال لي ما تسمعيلوش دراري بلا حوايج جنتي كذا بدا هو يخدم قال لي لا لا أنا هو يخاف عليك ويغير عليك أنا نديك يا خويا داني في لافاتور تاعو وصلت أنا وخويا خويا كي لحقني حبطت خويا دار دميتو ولا للدار قال يعني وصلتك في الأمان روح للدار خويا عيط له قال له بلي أنا لحقتها للدار ما تخاف عليها ما والو تم كوبر خويا توت سويت قطع له في وجهه وأنا بصح كرفت عينيا للدار صبت في البروميير ايتاج الفراش على برا تواقي محلولين في ثلاثة ما فهمتش هنا وجعني قلبي ومن بعد فتحت الباب البورتاي جيت داخله الباب تاع برا يدخل في الصالون جيت داخله خرجت ليا المرأة قلت لها شكون انتيا انا قلت بالك يا ربي مورايا جاب اون فام دو ميناج تنقي الفيلا قالت لي شكون انت؟ قلت لها شكون انت يا؟ قالت لي انا مرتو. قلت لها بصح انا مرتو. قالت لي بكري. قالت لي بكري دوك انا مرتو. طبعتها دخلت للدار 10 دقائق وانا هي انا هي تسب وانا نسب انا نعاطي هي تعيطي ولادي يدخلوا في الوسط والمشاكل. الحق هو الحق يجري يجري يجري يجري بين اللي حبس لا فواتور وطلع لينا يعني تقول طار. قال لي ما سمعتيليش كلامي عصيتيني وجبتي خوك وجبتي للدار وكنت رايحة نقول لك بصح انتيا ما خليتيليش الوقت. هاني تزوجت وهذه هي مرتي وهذه المرأة اللي نكمل معها حياتي. عجبك الحال عجبك ما عجبكش هي راهي في خوميير ايتاج وانتيا طالعي لدوزيام ايتاج. بانا شديت ولادي وطلعت وعيت لخاوتي عيت لبابا الى اخره وجاو بصح ما كان حتى حل. قال لهم من حقي نزوج مرة واحدة اخرى ومن حقي لقيت فيها حوايج ما لقيتهمش في في في بنتكم ومن حقي نزوج. صح حسيت باللي العالم راب قدام رجليا. حسيت باللي حوايج بزاف مني راحوا. كنت راح ندير حوايج بزاف ماشي ملاح بصح مزيان لصحاباتي الناس العاقلين عقلوني. قعدت نهضر في التليفون بسوايع مع الناس اللي نعرفهم عقلوني بصح ما حملتش. قلت له نطلقوا ما حبش. قال لي كي قاعدة في دوزيام ايتاج ما عندك ما تخافي ما عندك ما تقلقي روحك. ما حبش الطلاق ما حب حتى حاجة بصح اون فان كونت وليت ندير حوايج ماشي ملاح. نضل نصوغ نضل نعيط نضل نضرب نضل ندير نضل ندير حوايج بزاف ماشي ملاح في ولادي في هو فيها هي. نرمي عليها لي فاز نرمي عليها حوايج بزاف. وليت ندير واحد التصرفات تاع وحده مهبوله تاع الصح. هنا دار الطلاق. طلقنا وحكموا لي بالحضانه وحكموا لي باللي نبقى في الدار. وعلاش؟ لخاطر الفيلا تاعنا مكتوب على اسمي على اسمه مسيو اي مدام. هاد الفيلا لو كان ماشي انا ما يطلعهاش لخاطر عاونوه بزاف وديه. شريناها ان كاركاس وبنيناها لو كان ماشي انا ما يقدرش يطلعها لخاطر عاونوه خاوتي وديه الى اخره. المهم قعدنا في كيف كيف. انا بدلت الدخله درت الدخله على الباب تاع الكوزينه وهو قاعد الدخله تاعو الباب البورتاي الكبير. بصح الحاجه اللي ما حملتهاش كامل كنت نتعذب دائما نتعذب دائما كي نسمعهم كي نسمعها تضحك كي نسمعو يضحك معاها كي نشوفو واش يشري كي نشوفو باللي يخرج معاها يحوس كي يدخل نشوف من الطاقه نتعذب بزاف بزاف بزاف. صعيبه بزاف المراه كي تشوف راجلها مع مراه وحده اخرى صعيبه بزاف. لو كان طلبوا مني الناس يجيني واحد يقطعني طرف طرف نموت. وبصح ما نشوفش راجلين متزوج عليا ونشوف مرة واحدة أخرى داخلة معها خارج معها. هذا الإحساس هدايا يقتل ماهوش بالساهل. تعداد الزوجات هو تعداد المشاكل. تعداد الزوجات هو حقد الأطفال على الأب لأن حتى الأطفال لا يحبون أن أباهم يتزوج مرة ثانية على إمهم. وشكون المرأة الثانية اللي عاشت سعيدة تتبعها مشاكل الأبناء ومن بعد مشاكل الإرث ومن بعد مشاكل كل عائلة ومن بعد هذه الزوجة الثانية تعيش في مشاكل يعني يرفضها المجتمع وترفضها العائلة ويرفضها الأبناء. يعني هذه الزوجة الثانية احنا في مجتمعنا الآن كثرة تعداد الزوجات وكثرة معه المشاكل. أن الأم الأولى هذه إذا كانت أم وأنا قلت إذا كان الزوج هذا عنده مدة إذا كان هذا الزوج تزوج مرأة ثانية معناه أن راح يخل بمشاكل في بالأسرة تاعه راح يخل بمزاج الأطفال راح يكسر الثقة تاعه اللي بين موجودة بينه وبين أطفاله وراح الزوجة الثانية ما راحش تعيش مليح. الله سبحانه وتعالى أن نقول ونعود بأن هذه الآية لابد من قراءتها بذكاء. نروح الآية الثالثة من سورة النساء نحلوها ونتمعنوا فيها. والله سبحانه وتعالى ما كانش يقصد أن الرجل يلقى زوجته مش مليحة يتزوج عليها، لا، وإنما كان يقصد إعالة اليتامى، لأن الآية نزلت بعد أن كثر اليتامى وكثرت الأرامل. ومن بعد والفت كي درت الدخله تاعي الباب تاع الكوزينه والفت، ما وليتش نجوز عليهم، ما نشوفهم ما والو. بصح كان يدير واحد الشوفات قدامي في البالكون، كنت متزعزع بزاف، نقول ما نشوفش بصح نروح نشوف بالصفه عليا. ما حملتهاش باللي راجلي اللي عاش معايا 16 سنه نشوفه مع مره واحده اخرى يلعب معاها وكامل. بصح انا الشيء اللي غادني نهار قلت له علاش تزوجت عليا، حبيت نفهم انايا كان يحبني ويغير عليا ودار لامبوسيبل على جالي، حبيت نفهم علاش تزوج عليا. قال لي لخاطر مع هادي ندير معاها واش ما نقدرش ندير معاك انتيا، هي قابله. بصح في الاخر تزوج معاها وشبع من الشيء اللي قال لي بلي هي ما دير انتي ما ديريش معايا. وفي الاخير هاي اللي وراها المشكل، بصح في الاخير جمعها ولد ان تريزوميك، كي جمعها ولد وليت نسمع كل من العياط كل من المشاكل في الدار، يقولها جبت ان تريزوميك معاك وشي اللي كانوا يديروا فيه منه ولا دايم الدار معاها، حتى وليده صغير وحس لك بيناتهم يهبط ويقول لي ماما بهدلونا في الحومه احنا ما نمشي هكذا. وبعد اون فان كونت هذاك الطفل ولا ليا دوكا اني نربي فيه انايا. سيت ان تريزوميك اللي خلاته وراحت هربت، انا اللي نربي في هذاك تريزوميك طفل وليدو انا اللي نربي فيه. وفينا الما راحت وتلقها وعاود قال لي نعاود نزوجو، بصح انا ما قدرتش. لو كان يجيبوا لي 1000 مفتي و 1000 امام يقولوا لي لازم تعاودي تزوجي به ما نزوجش به، لخاطر الحرقه اللي عشتها انايا واحد ما عاشها قبلي، واش شفت بعيني تكسر قلبي، غير العذاب اللي تعذبته كنت نشوف فيه معاها يكفيني ما نوليش ليه. وزيادة على هذا راهو كل يوم كان مزوج معاها ويبعث وليدي وقولوا شميت الماكلة روح جيب لي العشاء من عندي ماك والفطور معي ماك، من القهوة الفطور العشاء دائما من عندي أنا، يا ما تعرف الطيب ما تعرف دير حتى حاجة. أنا قلت باللي إذا كان الراجل هذا عاود تزوج علي على جال الفرش، هاد الفرش راح له ملو وكرهو من بعامين كرهو. انا حبيت نفهم دوكا وعلاش يدير هاد الغلطة ودوك وعلاش يحب يولي ليا، وانا يا دوكا راح نديرو ضربة كتر من ديالو. هاني انا يا دوكا نعرف واحد انا راح نتزوج به باش يشوفو طالع حابط قدامه باش هو تاني يدي الدرس باللي كيما خدعني نخدعو وكيما حرقني نحرقو، باش يحس واش معناتها لما تعيش كي تعيش مع راجل شحال من عام ويخدعك هو تاني يحس واش كنت نحس انا. لخاطر الرجال ما يحسوش واش راهم يديروا، حتى نساهم يديروها لهم باش يحسوا. اذا انا تاني دركا ربي رزقني بانسان يفهمني وعاقل، وحتى هو متلق وعاقل، وراني حنزوج به باش يحس هو بالعذاب اللي كنت نحس بها انا، وانا مالغري يدير وش يقدر يدير لامبوسيبل. لو كان يجيني 1000 امام ينفتيلي ويقولي ولي لهذا الرجل انا ما نوليش ليه. حاجه واحده حبيت نقولها تاني، انا حبيت نقول بلي الرجال ما مش يتزوجوا على خاطر مرتو ما تعرفش حاجه ولا مرتو جايحه ولا مرتو خداعه، ولا كاين نساء ما يديروا والو ورجالهم يتزوجوا عليهم باسكو طاح في وحده تعرف تلعبوا هذا مكان، وهذه الحاجه اللي مش مليحه. خسر داره وضيع حياته وهاوزت جاب طفل راني نربي فيه انايا طوغية. هذا واش حبيت نقول. لو كان هذا الزوج يقول لمرته ويمعني لها يقول لها مثلا راح نتزوج عليك، نشوف واش يحس لو كان تقول له المرأة أنا تاني راح نتزوج عليك نضربك براجل، واش يحس؟ نشوفوا مثلا هذا مثلا الرجل اللي يقول مرتو مانيش حاس روحي مليح معاك، تقولوا انا تاني مانيش حاس روحي معاك، انا تاني حابه نروح لراجل واحد اخر. العيب في الرجل انه اناني، بعض الاحيان يطلق المراه وصح كي يسمع بها رايحه تزوج مع رجل واحد اخر يهبل ما يتحملش. شوفوا الرجل شحال اناني، ما هذيك المراه يطلقها يتبعها وماذا به ما تعاودش تزوج، يجيب لها السبب يقولها ما تدخلينيش راجل واحد اخر غريب على ولادي، ويروح يدير شو شرف العائله. هي من حقها هي حتى من حقها تتزوج براجل واحد اخر، كيما حقه يجيب مراه حقها تتزوج براجل واحد اخر. معناه هو عنده نفس، هي ما عندهاش نفس، هو عنده مستقبل، هي ما عندهاش مستقبل، هو عنده عاطفه، هي ما عندهاش عاطفه، هو عنده فراش زوجيه، هي لازم تبقى مجمده في كونجيلاتور، عيب. هذه حتى الرجال لازم يعرفوا يديروها. كما هو يقول المرأة نضربك براجل حتى تقول هي ثاني أنا هو يقول أنا نضربك مرأة حتى هي من حقها تقول أنا ثاني نضربك براجل، لأن الحياة واحدة، فالإنسان يتمتع في حياته سواء المرأة أو الرجل. فقط تعداد الزوجات لابد له من تعقل، لأن الدين الإسلامي في حق ذاته يخاطب العقل، الدين يخاطب العقل. الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل فارق بين الجنة والنار، وانا نشوف راني نشوف بان الجنه تبدا من الاسر والنار تبدا من الاسر. هنا الحق لكل من الزوجه سواء السابقه او التي اقبل عليها بالزواج او قبل الدخول بها، هنا يمكن الفسخ عقد الزواج، دونك عندهم الحق المطالبه بالتطليق، بالتطليق والتعويض متى ثبت الضرر. من جراء ذلك تدليس مصرف جي خفيه للزوجه كاشت، هذا هو اسمها القانون التدليس، ومعه الغش. من يقول لتعدد الزوجات جوانب إيجابية نريد أن نعرف، هل التعدد تعدد الزوجات يكون حلا للمتأخرات عن الزواج؟ هل هو فعلا حماية للأرامل والمطلقات؟ هل يكون حلا للزيادة في البنين؟ نظن أن الأمر يتعلق هنا بالمال. وهل سبب تأخر بعض النساء في الزواج يعود إلى قلة الرجال؟ اعتمادا على المعادلة الحمقاء التي تقول للقضاء على هذه الظاهرة لابد من 4 نساء لرجل واحد، لنشاهد هذا التقرير. تتعالى الأصوات التي تنادي بضرورة التعدد، كلما فضحت الأبحاث والاستفتاءات والإحصاءات تفاقم نسبة المتأخرات عن الزواج في المجتمع. أنا أعارض أقوال بعض الأئمة اللي يقول لك لتعداد الزوجات فيه منافع، ما في حتى منفعة تعداد الزوجات، في غير المشاكل تاع الأسر، وفي غير الشجار تاع الغيرة تاع الزوجات، وفي غير لازم يكون عنده بيوت عديدة، منازل عديدة، شكون راح تزوج تحب تتزوج وتسكن مع درتها، في لازم أموال كثيرة، والزوج هذا اللي يقول لك أنا نحب تعداد الزوجات لازم تكون عنده أموال طائلة وصحة جسمية قوية وصحة عقلية قوية. نقول توقفي هنا، توقفي هنا. المصالح 3، مصالح مرسلة ومصالح معتبرة ومصالح ملغات. هذه المصلحة ملغات لأنها مصلحة أحادية تتناقض ومصلحة العامة. إذا رأيت أن الضرر فيك أنت فانظري في الملايين من النساء العوانس المطلقات والأرامل. من قال أن العنوسة يحاربها تعداد الزوجات؟ ممكن الله سبحانه وتعالى كتب لهذه المرأة العنوسة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ويزوجها في الجنة لأنها صابرت، حفظت فرجها ودينها وأسرتها، وحفظت أمها بابها ربي يعطيها، ولله في خلقه شؤون. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الولود وخلق الإنسان العاقر رجل عاقر، وخلق المرأة الولودة وخلق المرأة العاقرة لحكمة يعلمها. الأرامل من الأرملة، لماذا يقول بعض الأئمة يقول لك تعداد الزوجات اللي يحمي الأرامل؟ من قال له بأن المرأة هذه الأرملة بولادها راهي حابة تعاود زوج، ولا واحد يجي يخطبها بالسيف؟ لأنه بعض الأرامل راهم والديهم يزوجوهم بالسيف، يقولها ما تقعديش هجالة، هذه الكلمة اللي ما عندها حتى معنى. بالعكس هي حابه تقعد مع ولادها تربيهم وتكبرهم، لكن المجتمع يقولوا هجله هجله هجله بس تجوز اي زواج ومن بعد تبدا عراك مع المراه الاولى، خاطر النساء ما يسمحوش حتى المطلقه بعض الاحيان ربي يكتب لها هنا يخلص النصيب، ربي يكتب لها تتزوج راجلها يطلقها ولا راجلها يموت وعندها اولاد وتكبرهم. فقط اذا كانت المراه مطلقه بدون اولاد هنا ممكن تتزوج برجل يعني يحميها يعني تكمل نصف دينها معه. وجد لهم الشارع الحكيم التعدد، ووجد الحل في الحلال لا في طريق آخر، واشترط العدل، واشترط أن تكون المرأة معززة مكرمة سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أنت في مجتمعك عندك 51% نسبة عنوسة بما يعادل 7 دول خليجية، آخر الإحصائيات 3 ملايين عانس، والعانس من الرجل هو الذي لا يتزوج في سن الزواج الطول به المدة، ولكن العانس من النساء، ولفظ العانس يطلق في الغالب على المرأة، هي المرأة التي طالت أيمتها وقعودها عند والدها. وللأسف أننا لا نفكر في هذا الصنف. المطلقة ينظر إليها نظرة ازدراء، المرأة مهما تظلم في مجتمعنا إذا طلقت صارت وصمة عار عليها. من قال هذا؟ أهكذا ديننا؟ ثم هناك الأرملة، هل المرأة الأرملة حظها أن تتزوج بشاب يصغرها؟ هل الشاب الذي لم يسبق له الزواج سيتزوج بامرأة متزوجة أرملة؟ لا أظن ذلك، لا أحسب أن شابا يفعل ذلك إلا ما ندر. لكن في الحكم العام نقول إن المطلقة والأرملة والعانس حظها مع التعدد، وهو شرع الله، باب مفتوح، شريعة أحكم الحاكمين. أولا كلمة العنوسة أنا لا أحبها، ولا أحب حتى قولها بالدارجة. إحنا المجتمع تاعنا ما يرحمش لما المرأة تتأخر في زواجها، الفتاة تتأخر بعد 28 سنة فقط اسمها بايرة، خطأ، مجتمعنا لا يرحم. نقول الفتيات المتأخرات في الزواج، نقول قضاء الله لم يأتي، كما يقولوا بالدرجة مكتوبها مازال، الله يقرر. بوكوا فورسي لو ديستان كما يقولوا بالفرنسية، كل مرأة سنة مكتوبها. إن كان الإمام يفتي والمشايخ يفتون بأن القضاء على العنوسة هو أن الرجل يعدد الزوجات، مخطئ. أولا كان مكتوب الله، ثانيا من قال لهذا الإمام أو هذا المفتي بأن هذه المرأة ستقبل بأن تكون زوجة ثانية وأن تحرق قلب الزوجة الأولى وتجعلها في احتراق نفسي؟ من قال له أن هذه المرأة كرهت من نفسها حتى تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة؟ يعني فبورك في النساء الصابرات القانتات الحافظات لفروجهن المتعلمات المساهمات في بناء الوطن، المساهمات في بناء الوطن من كل في كل قطاعاته، وتنتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. هذه الشريحة من النساء أنا أحييها من أعماقي، وأقول للأئمة ما رأيهم في العدد المهول من الرجال الذين هم تسببوا في تأخير الزواج للفتيات؟ من هم هؤلاء الرجال؟ الكل يعرفهم ومسكوت عليهم، الكل يعرفهم، ولأنهم رجال يتستر عليهم الرجال، لا يتكل على المجتمع أن يكون امرأة ولا يتكل على المجتمع أن يكون رجل. هؤلاء الرجال الذين فروا إلى الخارج لممارسة كل الإباحيات والمحرمات، هؤلاء الرجال الذين غيروا حتى الجنسية ليسمح لهم القانون الأوروبي بأن يتزوجوا بالرجال، وقاموا بمظاهرة ضخمة في شوارع البلدان الأوروبية دون ذكر اسم البلدان يطالبون بالزواج بالرجال. العيب ليس في الرجل الأوروبي فهو معروف عن خروج عن الدين، ولكن العيب في المسلمين، في العرب المسلمين الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمد رسول الله، ويقربون هذه الأفعال الخطيرة والخبيثة. علماء متخصصون في هذه الميادين وقاموا بإحصائيات عن المخنثين واللواطيين والذين يرغبون في الزواج بالرجال، يعني المثليين، هؤلاء الذين طالبوا دولا عظمى بأن توافق رسميا على زواج الرجل بالرجل ودون حشمة أو حياء، وهم موجودين في البلدان المسلمة، وقد أفاجئ الناس بأن أقول أن العارفين بهذه الأمور من أطباء وعلماء ومتخصصين في علم الاجتماع والمتخصصين في علم النفس أخذوا عينة من بلد أو اثنين أمريكي، من أقول من عدة بلدان أوروبية وعدة بلدان مسلمة عربية، ووجدوا أن العدد 25 مليون مخنث. إذن أقول لهؤلاء الرجال هما السبب في العنوسة وليس المجتمع وليست المرأة. أنا لا أقول أن التعدد فقط باعتباره حل، أنا أقول إنها شريعة أحكم الحاكمين، أأنتم أعلم أم الله؟ كان في بيته يعيش حياة هادئة هنيئة، كانت زوجته تعامله كالطفل الصغير المدلل، كان مع أولاده الأب الحنون والكريم، وفجأة وافته المنية، مات، وإكرام الميت دفنه، لكن في الجنازة حضرت وعرفت بنفسها، وكانت المفاجأة. والمفاجأة الأكبر عندما اكتشف أولاده أنهم لا ميراث لهم، مع أنه من أسياد المال. السلام عليكم. بون انا باش جيت لهنايا تعجبني السوجي تاعكم بزاف، ونضريت بزاف مع هذا السوجي. ماذا بيا باش جيت لهنا ماني حشمان ما والو، ماذا بيا الناس كاع تشوفني والناس كاع تسمع واش راح نقول دوكا. بيان سور بون انا واحد من الناس اللي نضرب بزاف من هاد الظاهره تاع تعدد الزوجات. بون واش كنت عم نقول لكم، انا بابا الله يرحمه كان مزوج بزوج نساء، الحمد لله ما قيتو كان مزوج بزوج نساء، حنا كي كان معايا يما وقدامنا ما كناش على بالنا، كنا عايشين لابال في ناكلو بيان نلبسو بيان مهنيين كاع بخدامين كاع بطوموبيلتنا كاع برزقنا لاباس الله يبارك الحمد لله. بون بابا كان على كل حال كان تاجر وقدامنا والله يبارك دار مشروع قدامنا ولا لاباس عليه ولا لاباس عليه الله يبارك. كان عنده حوانت، كان عنده أراضي، كان عنده فيلات الله يبارك، كان عنده خير كبير واحد ما يكذبش على روحه. مام حنا ولادو خاوتي خياتي مام يما الله يبارك كنا بزاف مهنيين، ما كان خاصنا والو، كنا عايشين لابال فيه. كان كوبل شغل فيلم، شغل فيلم رومانسي قدامنا لاباس بيان كاع، نخرجو يخرج يما يشيلها في لانيفرسير تاعها، في عيد المرأة يتفكرها، في كل مناسبة يتفكرها، في العيد يتفكرها بيان سو. كنا عايشين بيان الحمد لله الله غالب. وبعد بابا وقدامنا كان عنده شوية ما كان مريض قدامنا، مرض شوية تعب شوية قدامنا، دخل السبيطار وكما يقولوا القضاء والقدر قدامنا الله يرحمه مات. مات بابا هذا الله يرحمه، ونهار الجنازة درنا الجنازة قدامنا، نشوفوا فلان الجنازة جاتنا واحد جات واحد لا جون في هكذايا، جات لا جات واحد لا جون في قاعدة معاه في الدار قدامنا. حنا كانت له قاعدة في الدار بيان سو تبكي وقدامنا، حنا نورمال جنازة عبك بلي جنازة أي واحد يجي الجنازة نورمال يسمع جنازة قلنا بالك قدامنا. وبعد قعدت كي بدينا نسقسي وقدامنا سقسيت بناتي سقسيت قلت لهم اسكو هذه تعرفوها صاحبتكم اسكو جات لا ما جيرانا ماشي جيراننا قدامنا انا باركيو زيتي قدامنا راح نسقسيها فيا مس الخير مادموزال قدامنا شكون انت هي قالت لي لا انا ماشي مادموزال انا مادام قلت لها مادام الله اللي قدامنا قالت لها حبينا نعرفوا شكون انت هي بيان سو قدامنا قالت لنا انا بمرت المرحوم ها قالت لها كيفاش قالت لها يما كيفاش انت مرت المرحوم قالت لها ايه انا مرته وقدامنا ومزوجة معاه وبداري وقدامنا انا تما شوف هذاك لو مومون كنت مادا بيا لو كان تحل الارض انا يما كانت مادا بيا لو كان تحل الارض ويتدخل للداخل. اه يما تقلق هذاك وكذا منا وساعة ناقصة كذا بدات تعيط معاها وكذا كيفاش ودي مرتو وكذا عاد تقولها ايه انا مرتو ولحقت حتى وين جبدت اللي فيه وشفنا بلي صح مرتو. ايه يما عيطت لخاوتي عيطتنا لينا عيط لخياتي كذا منا حبوا يحوزوها وكذا الناس قاعد تشوف سينما كبيرة ودي تبهديلة كبيرة الناس قاعد تشوف. اه ناس معدا قدامنا خرجناها وقدامنا شغل قدام مش مني فيديو هذيك السينما هي خرجت تو سامبلومون. اه سي بون جاز الجنازه قدامنا احنا قلنا سي بون قدام بابانا مات علاش انا نعيو في روحتينا هكذا باطل وقدامنا الصح تاعنا كاع بابانا وقدامنا مات وحنا وين لحقنا وين ولينا شغل نكذبوا في روحتينا ولينا نكذبوا فوش ما شافتش عنا ولينا نكذبوا فيه وفوش ما شافتش عنا حبينا نكذبوا روحتينا باللي هذيك ماشي مرتو باسكو شكون كان عايش مع يما واحد المعيشه بزاف شابه ما يما الله يبارك ما كان يخصو والو معاها كان تعامل فيه شغل بيبي ميم كي مرض كانت تغسل له كانت مطاليه فيه كانت موفرت له كانوا عايشين واحد لا بالفي كيفاش تيماجيني بلي بابا حيعاود عليه يما زواج ما حناش ما كناش نيماجينيو فيها بيان سور. اه ما كناش نيماجينيو فيها غالب هادي هي دراهم وبابا دخل ولا تاجر ولا يعرف الناس ولا يخدم ولا يتلاقى بزاف الناس كبار والناس صحاب شكاره صحاب دراهم قدام منا ولا ايه واللي غاطتنا حنايا واللي هي اللي غاطتنا بزاف ما كيعرفنا قدام منا اللي غاطتنا غاتنا تزوج مع وحدة صغيرة عليه قد اختي كبيرة عليها اختي قريب لما ماشي هذيك هي اللي غاتتنا احنا في عمرها 29 سنة هذيك هي اللي غاتتنا. بالنسبة للرجل الذي إذا أراد أن يتزوج بالثانية قصد البحث عن الصغيرة نقول أن هذا ليس هو الأصل إنما هناك من يريد ذلك وهذه في مساحة الحلال لا يمكن أن نحرم شيئا أحله الله عز وجل وربنا عز وجل أشار إلى هذا المعنى الذي سألت عنه حين قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قال ثيبات وأبكارا لم يقل أبكارا وثيبات حتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استبدل النساء بماذا؟ بالأبكار واستبدلهم بالأبكار لأنهن ثيبات لكن بقاء الحكم على أصله وهو الجواز والإباحة للإنسان أن يختار الصغيرة أو الكبيرة على حسب المصلحة ولكن هذا لا يعني بأن هذا الأمر يسقط التعدد عن حكم الجواز ولكن الشيء الوحيد اللي ما فهموش هذا الزوج باللي هو راه كبير وهذيك هذيك هذيك الشابه تاع 25 كون يتزوج بها هو راه خارج وهي راهي داخله على الحياه لازم هنا يكون قادر جسديا باش يلبي كل طلباتها لانها ما زالت في سن المراهقه وما زالت في اليافاعه لازم يتحمل لازم يتحمل المصاريف لازم يتحمل خروج الدخول تاعها مازالت صغيره جايه للدنيا وهنا ينتظره الله سبحانه وتعالى في العاقبه لما تطيح به في العاقبه ويكبر راح يحوس على هذيك المراه الكبيره اللي تحمل هباله وتحمل مرضه وتحمل باش تكركره على كرسي متحرك في حين انا هذه الزوجه الصغيره ما تحملش هذه الاعباء والشابون والتقاشر والتزانه والمساج وديريله وحطيه ورفديه وديريله هذه المشاكل ما يعرفوهاش الازواج كي لحقنا باش نقسموا قدامنا كي لحقنا الفريضه وقدامنا بابا نعرفوا بابانا واش عنده كومام عنده خير كبير الله يبارك عنده حوانت عنده اراضي عنده الخير الله يبارك عنده وكان انسان صالح كان ما يخصنا والو معاه قدامنا ماشي قال لي انسان مبدر ولا يسهر ولا يشرب الكحول ولا كذا كان سيد خاطئ كان ما كان يحب يما بزاف اه ومن بعد هذيك احنا لحقنا الفريضه وقدامنا لقينا باللي ما عندنا والو باللي زعما بابانا كي قريب ما يموت زعما باللي باع لها كلش لهذيك المرأة الدوزيام تاعو، وهي ما كاش كاع من هادي، ما باع لها ما والو، كتب لها كلش على اسمها، فهمتوا؟ كتب لها كلش على اسمها لهاد المرأة الدوزيام. درنا اجتماع بيناتنا مع يما كيفاش نديرو كيفاش نديرو، رحنا عند لافوكا ما كان والو، قالك القانون لا يحمي المغفلين، كلش هو مكتوب على اسمها، باللي زعما هي شهدت عليه كاع الاراضي هادو، ومن شهدت عليه ما على بالناش. المعادله الخاطره اللي ما فهموهاش هاد الرجال الكبار اللي يحبوا يروحوا يتزوجوا ببنات صغار. حقاري بالساعه راهي موراهم، معناها بالخف يفوت العمر، ولما يفوت العمر هو كبير راح يصادف وحده صغيره قدامه، وراح تصادفوا بالطلبه تاعها. ايا نخرجوا ما يقدرش يخرج، امشي نفواياجي وما يقدرش يفواياجي، اشري لي هذه وهذه هذه، ويبقى في التقاعد ولا باي تاعو تنقص الى اخره. اذا ما يقدرش مهما كان، حتى اذا كانت عنده الملايين، هذا الراجل الكبير عنده ملايين، يقدر يشيلها يقدر يشري لها شبابها، يقدر يعوضها على شبابها، يقدر يحمل هو شيخ وتولد وتربي له ويربي هو شيخ. يعني يا ناس عقله، راهي مقاربه خطيره جدا جدا. يا ريت يا ريت يا ريت ان الرجال لما يتزوج وتكون عنده عشره زوجيه تفوق 16 سنه ولا تفوق 20 سنه يعقل، يعني ما عليه الا ان يقرا فقط باش يعرف يقرا سوره البقره وسوره النساء، يفهم القران، يفهم اسرار النبي عليه الصلاه والسلام. لابد ان يفهم ان حياته كما كتبه الله سبحانه وتعالى، عنده دراري كبرهم قريب لحقوا في مقام الزواج ومن بعد يولي هو مراهق. وعلاش مش يربى اولاده وكبرهم ينعل الشيطان اللي يركبه ويكبر ولاده وزوجهم ويفرح بهم ويبقى مع مرته ويروح يضرب حجة ويطيع ربي ويوجد لي كي يعني يلتقي بالله سبحانه وتعالى. هذه النزوات الشيطانية تلعب برجال الكبار باش يديروا تعداد الزوجات، ويقول لك أنا راح نضرب مرتي بوحدة في عمرها دي زويته. راح تضرب روحك بوحدة تجيب لك 18 مشكل، من مشكل الزهو والسهرات وكذا وكذا. ما يهمش، هذه هي حكايتنا، وهذه هي حبيت تسمعوني باش تفهموا كاع واش كاين قدامنا، ومن بعد هذيك ديبوزينا بها بلان تاع حنا شارعناها وقدامنا ما كاين والو، حنا واش درنا خليناها لربي. بو هي الخلاصه قاعدتك من هذا الموضوع قاعدتك واش حكيت انا، ان شاء الله تكونوا استوعبتوا به ودخلكم في راسكم باللي اني كونتر الزواج وكونتر تعدد الزوجات. بيان سور اني كونتر تعدد الزوجات، اني كونتر، وانا مانيش متقبله كاع. انا كي صفتي انا راجل ومانيش متقبله، سوختو سوختو سوختو سوختو لي وحده زعما تزوج مع واحد كبير عليها، زعما هي 29 وتزوج مع واحد شغل كبير عليها شيخ، وسوختو يكون مزوج عنده ما ومهني مع دار ودخل في وسط حياته باينه، هذا ما استمارياش تاع انتيري، ما باينه بلي عنده دراهم وتزوج تبيع على جال دراهمه وقدامنا. والوعى اكثر هذه اللي كانت مرت بابا جوس مور العده تاعها بيومين تزوجت مع واحد اخر وقدها في العمر، هذه باش تعرف بلي داتو على جال دراهمه. هذا ما كان، انا جو سوي كونتر تعدد الزوجات، وباينه ونقولها لكم ونعاودها لكم، وحده اللي تزوج مع واحد مزوج ديجا وكبير عليها وصورته كبير عليها بزاف في اللاش، باين بلي داتو على جال منفعته، باين بلي داتو على جال الوقت وداتو على جال دراهمو. هذا ما كان، وباين بلي راح يموت ويخلي لها كلش ويسمح لها كلش. هذه هي. العائلات انا نسميهم عائلات مجانين، العائلات اللي يقبلوا بنتهم 20 يزوجوها بواحد في عمره 64 سنه ولا 65 سنه، هذا هو البال، العبال هبال. هذه العائله ما هي الا عائله طماعه، يقول لك هذا الراجل دوك يكبر يمشي للقبر وحنا رايحين نورثوا، ونساو باللي عندها الثمن فقط، ونساو باللي ولادو الكبار لما يموت باباهم يدوروا عليها ويديروا المشاكل، والمشاكل هذه راهي كبيره كبيره بزاف، راهي على طاوله المحاكم. انا ادعو الجميع الى التعقل، كل واحد يحترم سنه، وكل واحد يحترم الإطار اللي أعطاه له ربي سبحانه وتعالى، لأن العشرة الزوجية هي محترمة هذه أولا العشرة الزوجية لابد أن تحترم، إلا في حالات اللي ربي سبحانه وتعالى تكلم عليها، الحالات اللي لابد أن يعيد فيها الرجل الزواج، ولكن ماشي رجل اللي يعيش مع أولاده 23 سنة 19 سنة وبعد تنفح له يروح يعدد الزوجات بدون سبب. لابد من التفكير في هذه الأمور، لأن ما ينساش أن الذنب الكبير لا يديره أولا هذاك الاحتراق النفسي تاع هذه الزوجة مسكينة، لأنه فعلا احتراق نفسي. لازم يخاف من عذاب العذاب تاع هذه المرأة، يخاف من قلبها المنكسر، يخاف من العاطفة تاعها اللي كسرها لها، يخاف من العشرة الزوجية اللي يغيبها في دقيقة بكلمة راح نتزوج عليك. أنت تعاود زواج على مرتك؟ يا أخي أنا ما نعاود زواج على مرتي، أنا إن شاء الله نشوف عاونني رزقني ربي بالمرأة اللي راني حبها بنت فاميليا، وعلاش نعاود عليها زواجي؟ نورمال صافي بليزي ربعة كاع. ولكن الجديد والتعديل هنا في قانون الأسرة هو طلب، يجب طلب تقديم طلب ترخيص في الزواج، هذا إجراء مهم وضروري. كيف يكون ذلك؟ هو في حقيقة الأمر هذا الإجراء هو وضع حماية المرأة السابقة، زوجة سابقة، والمرأة التي يقبل عليها بالزواج وحسب هذا التعديل يجب على الزوج أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة لدائرة اختصاص موقع المسكن الزوجي وحتى متى ثبت موافقة كلا الطرفين، أي الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة، لابد أن تكون موافقة حتى يؤذن بالترخيص بالزواج. أنت تقبلي رجلك يعود عليك الزواج؟ ما فيش مشكل، ولكن برك نتمنى تما تكون الزوجة الثانية إنسانة متحضرة. ما نقبلش بيسر، ما قبلش يتزوج وما يروحش يدير الصالحة، ما على باليش بها. جو بريفير يتزوج وعلى بالي به هو راه، او ليو كو انا يقعد يكذب عليا في التليفون ولا يكذب عليا ويقول لي راني في بلاصه واحده اخرى هو راه معاها. مي بور لو مومون جاكس ما نقبلش، باسكو ما كاش العداله. الله سبحانه وتعالى، انا نقول ونعاود بان هذه الايه لابد من قراءتها بذكاء. نروحوا للايه الثالثه من سوره النساء، نحلوها ونتمعنوا فيها. والله سبحانه وتعالى ما كانش يقصد ان الرجل يلقى زوجه تاعو مش مليحه يتزوج عليها، لا، وانما كان يقصد اعاله اليتامى، لان الايه نزلت بعد ان كثر اليتامى وكثرت الارامل. وحتى ويقول الله سبحانه وتعالى لن تعدلوا، معناها في الآية 129 من سورة النساء لن تستطيعوا أن تعدلوا. فالله سبحانه وتعالى حكيم بصير بشؤون عباده، وإن قال ما ملكت أيمانكم معناها النساء الآمات اللواتي كانوا يتواجدن في البيوت، فهؤلاء هاته النساء يساعدن المرأة الزوجة الأولى هذه في إعالة اليتامى. إذن تعداد الزوجات في وقت حالي لا يكون إلا لأسباب موضوعية، والقرآن الكريم والدين الإسلامي يخاطب العقل. فالإنسان غير معقول أن الرجل الذي ظلمته زوجته أو تركته وهربت، أو زوجة ناشز، أو زوجة أخلت بالأعراف الاجتماعية أو أخلت بالدين أو هربت من بيته، هل يبقى وحيدا؟ أن الآن المنطق يقول على هذا الرجل أن يتزوج مرة ثانية. إن لم ترد هذه الآية ولم يوضح الله سبحانه وتعالى في أمر الرجال فيما يتعلق بأسرهم، هل عندما تتوفى الزوجة يبقى زوج بلا زوجة؟ تكون زوجة عاقل يبقى بلا زوجة؟ تكون زوجته ناشز يبقى بلا زوجة؟ لا، يتزوج. هذا هو المنطق وهذا هو المتفق عليه. مير مالغري لو كان يتزوج خليه يتزوج. كيف عاصم؟ يا تطلق، هي تطلق تولي في الزنقة، تولي حاجه واحده اخرى في الزنقه، باسكو المجتمع تاعنا ما يرحمش المراه المطلقه، ما يرحمهاش اي فوا، ما ترحمها العائله تاعها، ما يرحمها المجتمع اللي برا. لا يعني ما عندي ما تعرف على كذا بحبد، لا لا لا نقتلو. انا سانسامو ما بخصو والو، علاش يعاود الزواج؟ انا ما قريت تقدر الله ماتت مرتي نجيب فاب دو ميناج تنقي لهم قدايا، راني مع ولادي وهذه حياتي في دال. تقبلي تكوني زوجة ثانية؟ لا نكون الأولى، يزيد عليا معليش، بصح أكون زوجة. لا ما نقبلش باش نكون دزيان فام زعما. إن ديننا ليس عورة أيها الإخوة، إن العورة في فهمنا وعدم فهمنا حين نستقبل الأحكام عن الله. ولو سألنا أهل العلم لقوله تعالى فاسأل به خبيرا لفهمنا عن الله سبحانه وتعالى تشريعه. موضوع التعدد أيها الإخوة باختصار شديد، إذا ما فهمه الرجل وفهمته المرأة هو مصلحة للنساء لا للرجال. وإذا ما أدرجت الزوجة الأولى، أدرجت الزوجة الأولى نفسها مع ملايين النساء، فإنها تعتبر بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وإذا كان الزوج قواما عليها فلن يضرها شيء بإذن الله. إن العيب ليس في ديننا ولا في أحكامه، سواء في التعدد أو في غيره، إنما العيب فينا نحن، نحن لم نفهم الإسلام. وكما قال أحدهم: ما ذنبي إذا ألقيت حملي على بعير أعرج. العيب أبدا لا ولن يكون في أحكام الشريعة، إنما العيب إما في عدم الفهم وإما في الممارسة. فكم من رجل متزوج بواحدة ولكنه ظالم جبار، مستعل عتل متكبر، ظالم لهذه المرأة لأنه لم يفهم بأن العدل هو قوام البيت وقوام الملك، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فلا تظلم الزوجة الواحدة ولا تظلم زوجتين، العدل مطلوب مع الزوجة ومع أخواتك البنات ومع أمك. والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، إن كنت صاحب مال وأوقعك في غواية النساء فاعلم أن مالك أوقعك في آلات حسابية داخل قلوبهن، وأن حياتك تتوقف معهن عند ورقة حسابك النقدي. إن انتهت فسوف تنتهي معها. إن عددت الزوجات جهارا أو سرا فقد عددت مشاكل لا تحل، لأن كيدهن عظيم. إن قلت أن الزوجة الواحدة لا تكفي، فهل أنت الزوج الذي يكفي؟ وإن كان لابد لك من الزوجة الثانية، لأنك الزوج الذي يرغب أن يبني ولا يتحمل أن يكون الطرف الآخر يهدم، لك الحق. فقط خاطبوا عقولكم لا عواطفكم، وتذكر دائما أن لك خطا لا تتجاوزه، بل تمهل عند الخط البرتقالي. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية موضوع اليوم، نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. سلام.